الله عليه وسلم نواصل مستعينين لله عز وجل دروسنا ونستكمل أصول التلقي والاستجابة عند أهل السنة والجماعة. سأسرد عليكم ما سبق ذكره من هذه الأصول ونستكمل إن شاء الله عز وجل. قلنا كل ما وثق القرآن والسنة أثبتوه وما خالفهما أفضل طريق. لا معصوم عندهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم بعصمة الله. لا يغمر إجماع السلف الصالح حجة شرعية ملزمة لهم ولمن جاء من بعدهم. أهل السنة والجماعة لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع، فإن وافق قبل وكرامة عليه، وإلا رد على صاحبه مع التماس العذر إن أمكن. الأصل الخامس، أهل السنة والجماعة لا يعارضون القرآن والسنة برأيهم ولا بعقل ولا بقياس. الأصل السادس، أهل السنة والجماعة لا يوجبون على العالم في طلب العلم ما يجب على القاطع. الأصل الذي يليه، الجماعة عند أهل السنة والجماعة مناط النجاة في الدنيا والآخرة. الأصل الثاني، أهل السنة والجماعة يعظمون النصوص الشرعية. أعيد تاني ولتتسع صدوركم. الأصول دي في حد من إخواني عنده شك في أي أصل ولو معشر معشر معشر في المية، اللهم قبل لك بس تفضل شكرا. لا براحتك. ده دي أصول تلقي مش أصول معتقد. وقبل كده قلت لكم أصول تلقي أو منهج تلقي، يعني ما هي الأصول التي ينبغي أن نسير عليها لنتعلم العلم الشرعي، بس هي الأصول دي واخد بالك. أما أصول أهل السنة والجماعة في المعتقد ده موضوع تاني خالص. ولعلكم تذكرون في أول خط قلت لكم يا أخوان الطريق الذي إذا سلكه المسلم في أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة سيوصل به إلى أصول المعتقد. السكة دي بتولد على أصول المعتقد صحيح. لذلك وإن شئتم نضرب أمثلة، أي خلل عند أي مبتدئ إن أمعنت فيه النظر مرجعيته إلى اختلال أصل في أصول التلقي والاستدلال. بدعة الخوارج تعظيم العقل اللي احنا قلنا ايه، اهل السنه والجماعه لا يعارضون القران والسنه برأي ولا بعقل ولا بقياس. خد بالك بدعه انكار عذاب القبر، اهل السنه والجماعه كل ما وافق القران والسنه البتوا وما خالفهما ابطلوا. بدعه الخروج على ولاه الامور، اجماع السلف الصالح ودفع شرعيه ونزيمه لهم ولمن جاء من بعدهم. اي فرقه مبتدعه ضاله ان امعنت النظر في اصل ضلالها اختلال اصل في اصول التلقي والاستدلال. اما اذا تظهر اصول التلقي والاستدلال عند اي مسلم ان شاء الله بعد الاستعانه بالله سيستقيم امره حتى يصل الى بر الامان وينجو من هذه الدنيا. الاصل التاسع وهو تدرسه اليوم ان شاء الله، اهل السنه والجماعه يعتمدون على السنه الصحيحه الثابته عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. اهل السنه والجماعه يعتمدون على السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. اكتب أخي الفاضل عندك، ودين الإسلام يقوم على ركنين اثنين. ودين الإسلام يقوم على ركنين اثنين. الركن الأول نعم مش عارف معلش حضرتك يعني استحملوا اكتبوا وراي لحد ما ربنا يقدر ونلاقي وقت ننزل الكتاب. كتاب كويس بس هنعمل ايه؟ يعني ضيق الوقت مشكله كبيره والله بالنسبه لي. دين الاسلام يقوم على اصلين اثنين، الاصل الاول اثبات الدليل والاصل الثاني فهم الدلاله. لأن الإسلام يقوم على ركنين أساسيين: إثبات الدليل، والأصل الثاني فهم الدليل. والذي نعنيه بالدليل كلام الله عز وجل أو كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو إجماع الأمة، هذا الذي نعنيه بالدليل. إثبات الدليل وفهم الدليل، إثبات الدليل وفهم الدليل. وأي انحراف اكتب عن المنهج الصحيح يرجع إلى اختلال أحد الركنين، وأي انحراف عن المنهج الصحيح يرجع إلى اختلال أحد الركنين، إما أن الدليل لم يثبت، وإما أن الخطأ جاء في فهم الدليل. وأي انحراف عن المنهج يرجع إلى فقد أحد الركنين، إما أن الدليل لم يثبت، وإما أن الخطأ في فهم الدليل. والركنين دول هنتكلم عنهم، لأن ده الأصل التاسع، وفهم الدليل هو الأصل العاشر، هو ده أساس الدين يا أخواني. يبقى إثبات الدليل بعد ذلك فهم الدليل. نعم نعم، اللي هي فهم الدليل. إما أن الدليل لم يثبت، أي خلل عن المنهج يرجع إلى فقد أحد الركنين، إما أن الدليل لم يثبت، وإما أن هناك خطأ في فهم الدليل، خطأ في فهم الدليل. طيب، كما يخفى عليكم أدلة القرآن واضحة بينة، ما فيش فيها مطعم. بقول لك قال الله في كذا، مش هتقول لي لا، ده لو قال لا عياذا بالله كفر بالله عز وجل. فالكلام في أدلة القرآن بفضل الله، الله سبحانه وتعالى كفونا كفانا مؤنة هذا، فقال وقوله الحق: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. نعم، سيأتي إن شاء الله دليل، هيأخذ لقائين أو ثلاثة. عظيم، بس النهاردة نتكلم عن السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، النوع الثاني من الأدلة اللي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أول شيء، ما هو الدليل الشرعي، ما هو الدليل الشرعي على ثبوت الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ دي مهمة جدا. ما هو الدليل الشرعي على ثبوت الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني كذب على النبي، يعني أسند إلى النبي الكلام لم يقله، لأنه هو ذا الأساس في الأصل ده. هل فعلا نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، أم أن كل ما سطر في كتب الرواة صحيح النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: قال شيخ الإسلام، احنا بنتكلم عن ايه دلوقتي يا اخوانا؟ على ثبوت ان النبي صلى الله عليه وسلم كذب عليه، نسب له كلام لم يقله، ده اهم شيء. لان كثير من الناس يجيب لك مثلا حديث عند الطبراني، او حديث مثلا في مصنف عبد الرزاق، فاهل الاختصاص قالوا الحديث ده لا يصح، تقوم تقول له الحديث ده لا يصح، والاستدلال ده ما ينفعش، لان عندنا اصل الاستدلال اثبت الدليل الاول، وبعد كده اتكلم. يرد عليه بمنتهى الجهل، يقول لك: هو انت اعلم من عبد الرزاق؟ وانت اعلم من الامام الطبراني؟ ساعه ما يقول لك الكلمات طول بالك عليك وفهمني، ما فهمش يلحق بالمبتدئ. لان يا اخوانا مساله الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ودس الاحاديث المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، دي جرت على الامه دمار وويلات لا يعلمها الا الله. وان اردت ان تقف، انظر الى ضلال الصوفيه، وكلها ضلال، كل كلامهم ومعتقداتهم مبنيه على نصوص ضعيفه او مكذوبه او لا تصح. تتكلم مع واحد يقول لك: لا، ازاي؟ حد رواه الحاكم في المستدرك وقال صحيحا على شرط الشيخين واقره الذهبي عليه. عاوز تاني؟ طب الحاكم ابو عبد الله، الحاكم بنسبه الامام، والامام الذهبي امام، ولكن مع ذلك احتماليه الخطا عليهم وارده. ولما العلماء قالوا ان الحديث ضعيف لم يقولوه عن هوى، لعندهم اصول ثوابت يمشون عليه. ما الدليل على أنه قد كذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الدليل قال شيخ الإسلام: وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال سيكذب عليه. فإن كان هذا الحديث صحيحا حتما سيكذب عليه. فإن تاني حضرة: وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال سيكذب عليه. فإن كان هذا الحديث صحيحا حتما سيكذب عليه، مظبوط. وإن كان غير صحيح فقد كذب عليه، مظبوط. تاني: قال شيخ الإسلام: وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال سيكذب عليه. فإن كان هذا الحديث صحيحا حتما سيكذب عليه، مظبوط ولا لا؟ واضحة. طب وإن كان غير صحيح فقد كذب عليه. يبقى نصر كده إيه؟ من أصل ابتداء أن احتمالية الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وقعت. أنا ابتداء قبل أن أتكلم عن أدلة وأنسبها لخير البرية لابد أن يكون عندي يقين أو غلبة ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، وإلا لا يحل لي الكلام قط. تاني أخوانا القاعدة دي، أنا أريد أن أسمس كلامك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كان في الصدر الأول يقوم الرجل ويقول حدثني فلان عن فلان، ويأتي السند إلى عبد الله بن عمرو بن العاص، ويأتي بقول يوسف لك أهو دول اللي حدثوني ومعرفش حالتهم إيه، ثم تقول لا الرجل اللي حدث شيخك رجل كذاب، واخد بالك؟ اتهمه الأئمة المختصون بالكذب وبالوضع. خلاص ما معرفش، أنا لو أعرف أحط شهود الحديث، يبقى أنا علشان أروي حديثا أو أسمع الناس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي علي أمر، إما أن يكون أن أكون على يقين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وإما أن يغلب على ظني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. طيب نتكلم على قدرنا، ولعل الله عز وجل يشرح صدورنا ونتعلم كما ينبغي. بفضل الله عز وجل قام الإمام محمد بن إسماعيل البخاري والإمام مسلم بن حداد بن نيسابور وصنف في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحين، صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، وقد أطبقت كلمة أهل الاختصاص من علماء الجرح والتعديل ومن علماء العلل إلى غير ذلك أن كل ما في الصحيحين فهو صحيح النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بالنسبة لطالب العلم خلاص الحديث في البخاري قول روى البخاري، في مسلم قول روى مسلم، فيهما قول روى الشيخ، ويبقى خلصنا من الأمر ده. وده من يتعارف عليه من أهل العلم، ما سمعنا أحدا قط قال روى البخاري بسند صحيح أو صحيح الشيخ أحمد شاكر، لا، البخاري خلاص جاوز القنطرة، وكذلك الإمام مسلم. ومن أجل هذا تفضلا منكم اقرأوا تراجم البخاري وترجمة الإمام مسلم حتى تقف على علو شأن هذين الإمامين، بحيث كلمة إن كل ما في صحيح مسلم والبخاري صحيح النبي صلى الله عليه وسلم ما حبوش كلمة كبيرة، لا مش كبيرة ولا حاجة، ده هما جبال وأوعية من أوعية العلم. لذلك بعض ما بيطرح شبهه يقول لك طيب لو انكم جزمتم بصحه كل ما في البخاري وفي مسلم فقد أثبتتم لهما العصمة. مش فاهم، لأن من الممكن أصنف كتاب يكون فيه صفحتين ثلاثة ما فيش فيهم خطأ والباقي كله خطأ، هل معنى ذلك أنني معصوم؟ نقول أن الإمام البخاري والإمام مسلم الله عز وجل ألهمهما الرشد والصواب وصح كل ما أسندوه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في البخاري أو في مسلم. طبعا لما نقول البخاري نعني به الأحاديث الموصولة التي وصلها الإمام البخاري في صحيح وكذلك الإمام مسلم، أما اللي هو المعلقات دي قضية ثانية خالص. إحنا نتكلم فين؟ الحديث في صحيح الإمام البخاري رواه الإمام البخاري موصولا، المعلق دي قضية ثانية. معايا هنا كده؟ وكذلك الإمام مسلم. طيب بعد ذلك، هب أن الحديث ليس في الصحيحين ولا في أحدهما، أصبح في هذه الحالة يلزم على سبيل الحكم والإلزام أمران اثنين. الأمر الأول أن تعزو الحديث إلى راويه، الأمر الثاني أن تذكر من حكم عليه من أهل الاختصاص. ما فيش ليك مفر من الاثنين. يبقى أنت طلعت على المنبر قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانزل، لا مش هنسيبك. أصلا معنى كلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أنت سمعت وده ما حصلش، فلن نتهم بالكذب، ولكن هنقول الحديث ده جبته منين؟ لازم تسنده إلى راوي، ومعنى كلمة راوي اللي هو حدثني فلان عن فلان، أخبرنا فلان عن فلان عن أبي هريرة قال رسول الله، هو ذا المصدر. أما أنك تقرأ حديثا في ورقة جرائد أو في مجلة ولم يعزوه إلى مصدره، لا كده أنت ما عندكش أمانة في المحل. يبقى الأمر الأول لابد من عزو الحديث إلى راويه، ومعنى كلمة راوي أي رواه بسنده. طيب بعد ذلك تنظر إلى أهل العلم من الذي حكم على الحديث بالصحة أو بالضعف؟ لازم والله إن كنت أنت من أهل الاختصاص وعندك أهلية للحكم على السند وأخذت هذا العلم كابرا عن كابر وتربعت بين يدي الشيوخ 30-40 سنة فأرنا وجهك حتى نتبعك. وخبال أما إن كانت الثانية روح بقى للمختصين، اذهب إلى أهل الاختصاص، شوف بقى الإمام أحمد صحح الحديث ولا لا، يحيى بن معين، الإمام أبو داود، الترمذي، وانت نازل هكذا شيخ الإسلام قال الحديث صحيح، العلامة ابن باز، الإمام ابن باز إماما في علم المصطلح، الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه آخر أعيان المحدثين في الديار المصرية وقد حقق المسند مسند الإمام أحمد، الشيخ الألباني غروة الزمان وحسنة الأيام. رجع أهل الاختصاص حكموا على الحديث بالصحة، أنت كده أصبح موقفك سليم أمام المولى عز وجل وأمام الناس. يا أخوانا الحديث رواه الإمام عبد الرزاق في مصنفه وحكم الشيخ الألباني أو الشيخ أحمد شاكر. طبعا احنا نقول الشيخ الألباني أحمد شاكر لا نعني بذلك ما عادش حد، لا، ولكن هذا الذي يحضرنا وكان في الزوايا بالقبائل، واخد بالك؟ فحكموا على الحديث بالصحة، خلاص انت كده بدأ ذنبك وأتيت بالذي يجب عليك، أما عدا ذلك فلا يحل لك. تعزى الحديث إلى رواه دون النظر في من حكم عليه بالصحة والضعف، يعني مثلا الإمام أبو داود رحمة الله عليه صاحب السنن في مقدمة السنن قال معنى كلامه وكل حديث كان فيه شيء بينك وما سكت عنه فهو صالح. يبقى في الحالة دي أقول روى الإمام أبو داود وسكت عنه، يبقى أنت عزوت إلى أهل العلم. طيب لكن مثلا أبو داود يروي الحديث ويبين ما فيه من علل ثم تسجد أنت الحديث إلى أبي داود دون ذكر علل أبي داود، أنت كده خائن، خائن للأمانة العلمية. الإمام أبو داود رحمة الله عليه يعني لما روى حديث أسماء بنت أبي بكر حديث عائشة إن أسماء دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم عليها ثياب القرقع الحديث، قال أبو داود وفيه ثلاث علل الواحدة تسقط الحديث. واخد بالك؟ أنت لما تقول روى أبو داود بتسكت، لا أنت كده عندك خيانة، خيانة في النقل، تسقط مروءتك ولا يقبل منك حديث إذا حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك إخواني المعشر المسلمين المتتبع لتاريخ الإسلام لما بدأ في كتابة السنة وتبيينها في عهد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز يجد العجب. فالله عز وجل كما تكفل بحفظ القرآن قيض للسنة من يقوم بحفظه وبيان العوار فيما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب مما ينبغي أن يعلم أيضا بقولنا الاعتماد على السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم أن السنة باعتدال صدورها من النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وكل قسم صالح للاحتجاج. ثاني تنقسم السنة باعتبار صدورها من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أقسام، وكل قسم أصل في الاحتجاج. القسم الأول وهي السنة القولية، السنة القولية. القسم الثاني السنة الفعلية أو المشهورة أنها السنة العملية. القسم الثالث السنة التقريرية، سنة قولية هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، سنة فعلية هي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، سنة تقريرية. تقريرية. والثلاثة كما تعلمون مصدر من مصادر الحجة بلا نزاع بين أهل العلم. وأيضا يخفى عليكم أن السنة من ناحية الأصل هي من عند الله عز وجل، هذا واضح ما يحتاج إلى تقرير. وقد أمرنا الله عز وجل في كتابه باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بدون قيد أو شرط. وقد أمرنا الله عز وجل باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بدون قيد أو شرط، فقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نقرأ سويا ما كتب في هذا الأصل. يقول إن الله عز وجل أمر بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم في كثير من آيات كتابه، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وروى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث المغداد بن معد كرب الكندي قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، لا يوشك رجل ينساني شبعانا على أركته يقول عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي مال من السباع؟ ألا ولا لقطة من مال معين إلا أن يستغني عنها صاحبها؟ ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروهم، فإن لم يقروهم فلهم أن يعقروهم بمثل قراءة. يبقى الشاهد من الحديث أن السنة من عند الله عز وجل، أن السنة من عند الله عز وجل. ألا لا، نعم، ألا لا يحل، أي نعم، تركت فضلت قلت ألا يحل، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي مال من السباع؟ ألا ولا لقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها؟ ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروهم، فإن لم يقروهم فلهم أن يعقروهم بمثل قراءة. فالحديث دل على أن السنة من عند الله عز وجل. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: البيان التام هو ما بينه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه أعلم الخلق بالحق، وأنصح الخلق للخلق، وأفصح الخلق في بيان الحق. والكلام ده مهم جدا على أساس عقيدة أهل السنة والجماعة في أسماء الله. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالحق، لعقيدة، وأنصح الخلق للخلق. قال تعالى في وصفه: بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن مقتضيات الرحمة أن ينصح الخلق صلى الله عليه وسلم، وأفصح الخلق في بيان الحق، وهذا لا نزاع فيه. فما بينه من أسماء الله وصفاته وعلوه ورؤيته هو الغاية في هذا الباب. وقال أيضا: الثواب على ما جاء به الرسول، والنصرة لمن نصره، والسعادة لمن اتبعه، وصلوات الله وملائكته على المؤمنين به والمعلمين للناس به، والحق يضل معه حيثما ضار. وأعلم الخلق بالحق وأتبعهم له، أعلمهم أعملهم بسنته وأتبعهم له، وكل قول خالف قوله فهو إما دين منسوخ، وإما دين مبدل لم يشرع قط. واضح هذا الكلام في الإسلام؟ وكل قول يخالف قوله فهو إما دين منسوخ، وإما دين مبدل لم يشرع قط. يبقى لما نيجي مثلا نجيب حقائق من عند اليهود والنصارى تخالف شريعتنا في الأوامر، في الأوامر نقول منسوخ. طب في الأخبار نقول مكذوب، لم تشرع قط. لماذا؟ لأن أخبار المولى عز وجل لا يعتريها نسخ، أما الأوامر والنواهي هي التي يعتريها النسخ. فلما ظهرت الفتن وانتشرت البدع وكثر الكذب، فدخل في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقله قام أئمة الحديث بتحقيق السنة وتنقيحها وتمييز الدخيل الكامل من الصحيح الثابت. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إنا كنا إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه آذاننا. فلما ركب الناس الصعب والذنون لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. أظن الكلام واضح في حرمة والتحذير من الأخذ العلمي عن المبتدع. إذا كانوا لما يعرفوش يعرفوش من العلم، فكيف إن عرفناه ببدعة أو عرفناه بضلال وبخوال مروءته؟ وقال محمد بن سيرين رحمة الله عليه: لم نكن نسأل عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قلنا سموا لنا رجالكم، فإن ذكر لنا رجلا من أهل السنة أخذنا حديثا، وإن ذكر لنا رجلا من أهل البدعة تركنا بدعتها. يقول الإمام مالك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. قال يحيى بن سعيد القطان: لا تنظروا إلى الحديث ولا تغتروا به، ولكن انظروا إلى الإسناد، فإن صح الإسناد صح الحديث. وكلام الإمام يحيى القطان هذا على الغالب، وإلا ممكن أن يكون الإسناد صحيح، أو بمعنى أدق ظاهره الصحة والمتن غير صحيح، وهذا قل أن نجد، ولكن الغالب صح الإسناد فالحديث صحيح. طيب، من الذي ينظر إلى الإسناد؟ الجواب: الذي ينظر إلى الإسناد من أهل العلم في هذا الفن، فعلم مصطلح الحديث قادم وليس بمخبر. والمسألة هي كما قلت لكم في ثنايا الكلام، كل من كان من أهل الاختصاص وشهد له علماء عصره من أهل الاختصاص فالقول قوله على الجملة. كل من كان من أهل الاختصاص وشهد له علماء عصره من أهل الاختصاص، قالوا الرجل ده يقبل منه النظر في السند والحكم عليه بما يتراءى له، خلاص. ومش معنى ذلك ان كلامه اصبح مسلم، لا، يقبل المرض. واخدين بالكم؟ لذلك الشيخ الألباني رحمه الله عليه كثيرا ما كان يتراجع عن تضعيف بعض الاحاديث وعن تحسين بعضها، وهذا هو مسلك اهل العلم المباركين اصحاب النيه الصافيه والاخلاص، انه لا يتعصب برايه ولا ياخذ بقوله اذا استبان له الحق في غيره. يبقى عالم شهد له الناس بعلمه في الألبان، وهل يجحد فضله أحد؟ ومن فعل فهو جاهل. الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، الشيخ مقبل النهادي الوادي أسكنه الله فسيح جناته، العلامة المبارك شيخ الإسلام في زمنه العلامة المباز، كل هؤلاء يعني لو أنطق الله عز وجل الأرض لشهجا بفضله، وهذا ليس فيه مبالغة وليس الخبر كمعين. فهؤلاء القوم زقوا حد بعدهم خلاص، وقالوا البنك والرجل قدام الطلبة بتوعنا ومشوا ورانا مثلا 30-40 سنة وأجزناه في هذا العلم، نحن له تبع. أما أن يتزبد قبل أن يتحصن ويستعلم قبل أن يعلم، هذا لا يستفد إليه ولا يؤخذ منه علم ولا ينظر له في الكلام. وبفضل الله عز وجل أهل السنة والجماعة كثر، وأهل الاختصاص منهم في كل فن كثر، ولكن الأمر يحتاج إلى كثير جهد من طلبة العلم ليبحثوا عن هؤلاء الأبطال. يبقى الشاهد يا أخواني مسألة النظر إلى الإسناد مهمة جدا، لأن بعض الناس وأخص بالذكر محمد الغزالي السقة مات أفضل إلى ما قدر، كان دائما يشنشن بمسألة أهل الاختصاص والرجوع لأهل الاختصاص، وأول واحد خدش هذا الأصل الذي أصله هو، فكان يحكم على الأحاديث بالصحة والضعف ضاربا بكلام الأكابر عرض الحائط، فقد هدم. والصواب لا نقول هذا، فقد ضعف كثيرا من الاحاديث الوارده في الصحيحين بحجه انها تخفى على افكار الفكر السطحي، على اصحاب الفكر السطحي. العله فيها يعني اي حد يعرف، خد بالك انت ازاي، يعني العله عندك على يحيى بن معين ويحيى الحطاب عليه المديني، واكتشفها متاخر الزمان، وعند الله الخلف في كل مصيبة تحيط عليها. يبقى أهل الاختصاص بركزوا عليه كويس، بحيث الأمر يكون عندك واضح. طيب، ما القول لو اختلف أهل الاختصاص في صحة حديث أو في تضعيفه، وهذا الحديث ينبني عليه حكم شرعي؟ الجواب إن كان عندك أهل ترجح بين القولين فافعل، أو تختار من رجح بين القولين من المحققين كابن القيم وقبله شيخ الإسلام ابن تيمية، خلاص نحن عال عليه. واخد بالك؟ طيب عندك أنت الأهلية وقضى مقراسة، خلاص والمسألة من أولها إلى آخرها لن تخرج عن كونها اختلاف تنوع، فلا بد أن تتسع الصدور ولا تضيق، والأمر لا يتعدى المدارسة والمذاكرة الجميع. أما إذا كان الحديث مكذوبا أو فيه روى متهم بالكذب وبعض أهل العلم صححه لغفلة منه فليعول على ذلك. وتبقى إخواني يعني كثير من يسمع في أسانيد الأحاديث يقول لك فلان ابن فلان كذاب وضاع. طيب طب واحد صح الحديث غفلة منه، يعني إيه؟ تمحى ولا تذكر ولا يتابع فيها. ده يا إخواننا الذي نلفت الأنظار إليه وننبه إليه في هذا الأصل العظيم اللي هو الاعتماد على السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كلام شيخ الإسلام الذي ذكرناه نقرأه. قال شيخ الإسلام في منهاج السنة، وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكذب عليه. فإن كان هذا الحديث صدقا فلا بد أن يكذب عليه، وإن كان كذبا فقد كذب عليه، وإن كان كذلك لم يجز لأحد أن يحتج في مسألة فرعية بحديث حتى يبين ما به يثبت، فكيف يحتج في مسائل الأصول التي يقضح فيها خيار القرون وجماهير المسلمين وسادات أولياء الله المقربين بحيث لا يعلم المحتج به صدقا؟ لذلك تفرغت أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لعلم مصطلح الحديث عن أي أمة من الأمم. اكتب عندك كده: والاستزاد بما لم يعلم قائله لا يجوز. والاستزاد بما لم يعلم قائله لا يجوز، لأنه من القول على الله بغير علم. والاستزاد بما لم يعلم قائله لا يجوز، لأنه من القول على الله بغير علم. يقول: من أجل ذلك كله يتبين أن الاستدلال للعلم الصحيح يعتمد على الأحاديث الصحيحة والحسنة، وأما الأحاديث المرفوعة والضعيفة فلا يجوز الاستدلال بها ويجب الحذر منها. يقول ابن المبارك في صحيح الحديث شغل عن صفيمه، فيقول ابن تيمية رحمه الله: فالواجب أن يفرق بين الحديث الصحيح والحديث الكذب، فإن السنة هي الحق دون الباطل، وهي الأحاديث الصحيحة دون الموضوعة، فهذا أصل عظيم لأهل الإسلام عموما ولمن يدعي السنة خصوصا، اللي هو الاعتماد على الأحاديث الصحيحة دون الموضوع. ويقول أيضا: والاستبزال بما لا تعلم صحته ولا يوجد بالاتفاق فإنه قول بلا علم وهو حرام من الكتاب والسنة. قال الشوكاني: إن الأحكام الشرعية متساوية الأقدام ولا فرق بينها، فلا يحل إذاعة شيء منها إلا بما يقوم به الحج، وإلا كان من التقوى على الله ما لم يقم، وفيه من العقوبة ما هو معروف. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار متعمدا، العلماء قالوا ان هذا الكلام ليس له مفهوم لانه خرج مخرج الغالب، فمن كذب عليه غير متعمد تفصيل، هل يا ترى سلف المسالك الشرعيه للوقوف على صحه الحديث، أم هو بيأكل سندوتش طعمية لقى الحديث في الورقة قاله؟ ما هو ده اللي كائن دلوقتي، واخد بالك؟ عدم الاهتمام بتنقيح الأحاديث وعدم عزوها إلى مصادره. فإن كان بذل جهده واستفرغ وسعه للوصول إلى صحة الحديث ووصل إلى أنه صحيح وفي الحقيقة رأي ذلك، فنأمل إن شاء الله أن يكون معذورا منه. أما أن فرط وقصر فلا شك آخر على هذا، فلا بد من صحة الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره أهل الاختصاص في هذا. طيب آخر مسألة في هذا الأصل وهي الاستفزاز بالأحاديث الضعيفة. زعم البعض أنه يجوز الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة مطلقا، وهذا غير صحيح، وإنما من أجاز من أهل العلم العمل بالضعيف قيد ذلك بفضائل الأعمال، ووضعوا لهذا الضعيف شروطا وهي، ودي مسألة مهمة جدا خاصة لقليل البضاعة في الوعظ والإرشاد، ما بيقرأش ولازم يقعد الناس ويرشده، فدايما تلاقي الضعف مزجان ويقول لك احنا بس عايزين نراغب بالناس. لا مش كده، ودايما يا اخوانا ارجو ان تنشروا بين عامة القوم ان الرجل اللي قاعد يسمع ده لابد ان يظهر للمتكلم ان يحترم عقول الناس، يعني لا يستخف بعقوله، وايضا المستمع لابد ان يعلم جيدا انه سيحاسب على عدم تفقيقه في السماع وعدم ارشاده ان وجد منه زلا، لان كثير من الناس يقول لك احنا قضوا مرتب ويمشي احنا ما نسيب خبر. لا، وايضا على الجانب الاخر الواجب على الداعي ان يحذر امره ويتقن امره ولا يستخف بعقول القوم ولا يتكلم باي كلام. طيب الاحاديث الضعيفه لكي يتكلم بها الانسان في فضائل الاعمال العلماء وضعوا لها شروط، والله الشروط دي انطبقت يدور لك ذلك، اختل شرط لا اختل شرط منها لا يحل لك وانت في هذه الحاله تاثم. اول شرط ان يكون الضعف فيه غير شديد، ان يكون الضعف فيه غير شديد بأن لا يكون راويه كذابا أو متهما بالكذب أو بالوضع أو فاحش الغلط، اللي كلها مصطلحات عند علماء المصطلح. أن يندرج تحت أصل عام حيث لم يتم المنع فيه دليل أخص من ذلك العموم فيخرج ما يخترع بحيث يكون له أصل عام. إيه معنى الكلام ده؟ طبعا الترغيب أو فضائل الأعمال بنأتي الأحاديث ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل من قال لله الأمر، أو فضل من صلى الضحى، أو فضل من اعتمر إلى غير ذلك. فالعلماء قالوا لا، الحديث اللي هو الضعيف الذي سيذكره المتكلم في فضائل هذا العمل، العمل ده لابد أن يكون ثبت بحديث صحيح. ومن أجل هذا حكم جل العلماء ببدعية صلاة التسليم. لما؟ لأن الحديث الوارد فيها تنازع في صحة أهل العلم، وخبره تنازعوا في صحته، وقال بعضهم بالضعف وبعضهم حسنها. طيب أصبح الأصل التي بنيت عليه العبادة مطعوف فيه، ومن أجل ذلك نقول إلا لطالب العلم عند اختلاف العلماء في مسألة وعدم وصولك إلى الرأي الراجح إيتي بعمل لا يعيب عليك أحد من المعترفين. فصلاة التسليم نسأل بدعة ضعف الحديث وقولهم هو الصواب وبعضهم حسنه، طب لو واحد اخذ بالتحسين على قول بعض اهل العلم الاخرين مبتدع وعلى القول الاخر ليس بمبتدع، طيب كيف تجعل عبادتك بين قولين؟ وهل يا ترى ضاقت عليك السبل الا تجد الا هذه العباده المطعون فيها؟ لا، يبقى اذهب الى عبادات اخرى ثبت اصلها بحديث صحيح وورد في فضلها بعض الأحاديث الضعيفة لا بأس بذكرها بالشروط التي نذكرها. يبقى الشرط الثاني يا أخوانا أن يكون الشيء الذي نرغب فيه الناس ثبت بحديث صحيح لا تنازع فيه أهلا. الشرط الثالث ألا يشهر ذلك لألا يعمل المرء بحديث ضعيف فيشرح ما ليس بشرح أو يراه الجهال فيظن أنه سنة صحيحة. يعني ما نكسرش من هذا الكلام. الشرط الرابع أن يعتقد العامل به كون ذلك الحديث ضعيف لأن نبين ضعفه. هنا قلنا ملحوظة وهي دائما الرجل الداعية أو الواعظ من طبعة النفس البشرية يحب أن الناس تنتبه له ويستجمعون لكلامه ويثنون عليه خيرا بطبيعة البشر. طيب طبيعة البشر شيء والتمسك بالأصول الدعوية والأصول العلمية شيء آخر. أنا أريد أن أكلم الناس عن أمر معين أنا ملزم بنصوص ولست ملزما بأن يتبعني الناس وأخبرك بأصل. يبقى أنا بقرر عقيدة أهل السنة والجماعة في الميزان أو في عذاب القبر أو في الأسماء والصفات. الإلزام اللي عندي نصوص شرعية وضوابط أسير عليها. مسألة بقى الناس يتبعوني أو لا دي فرع عن الأصل. فلا يليق أبدا أن نتمسك بالفرع ونترك الأصل لأن التمسك بالفرع هذا يجعل العبد يخترع في النصوص وجعل الفرع أصلا والأصل فرعا وهذا منشأ الخلط والخلط في الكلام في الوعظ والإرشاد مما يؤدي العبد إلى الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. طب الناس لا يستجيب مش يسكت خلاص انت ما قلت بذلك وربنا عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم لعلك باخر نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اثرك مصر تعالى ان انت الا نذير وكذلك. يبقى نبلغ الناس بالنصوص الشرعيه استجاب القوم هذا غايه المنى لم يستجيب والله يا اخي الفاضل لست عليه المصر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا إحسان. هذا الإخوان هو الأصل التاسع من أصول أهل السنة والجماعة في الطلاق والاستزادة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا عليكم بما نقول وأن يرحمكم بما نقول وأن يرحمكم بما نقول كم يقرأ